حديث هزار السيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا خدت شبه غنبر نهن أردنا إلا رعى الغنم إلا باس يتران يعني باس يبري وشبان يطزي يأكل. فقال أصحابه هبالت في غنبري صلاة خذ الابن قوته وأن يعني تجك شبان يطزي كريا. فقال في غنبري صلى الله عليه وسلم قوته نعم بلي كنت أرعاها من شبان يطزي كير على قراريب مقابلي هندك فارا لأهل مكة وخلق مكة.